إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما زال حديثنا موصولا ببيان مظاهر الشرك الأكبر والأصغر التي تخضع في تحقيق التوحيد وتجريده. وكان آخر ما ذكرنا من هذه المظاهر في اللقاء الماضي الرياء، الذي سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرك الفرائض والشرك الخفي، وخاف على أمته منه أشد من خشيته عليها من المسيح الدجال. وفي حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه يا رسول الله وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ومعنى هذا أن العبد لا يعصم من الشرك مهما احتاط لذلك إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى له، وصدق لجوئه إلى مولاه أن يصرف عنه هذا البلاء الذي يوبقه أو يوشك أن يوبقه عياذا بالله تعالى. ومن الشرك الذي حذر منه نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم النذر لغير الله تعالى، كالنذر للقبور وأصحابها، ذلك أن النذر عبادة وقربة، والعبادة لا يجوز أن يوجه منها شيء إلى غير الله تعالى. قال الله سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. المراد بالظالمين في الآية الكريمة المشركون، فإن الشرك ظلم عظيم، ومن قصد بالعبادة غير الله عز وجل فقد أشرك. قال العلامة قاسم الحنفي رحمه الله في شرح درر البحار: النظر الذي ينظره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى مقدرة أحد الصالحين أو لا يأتي، ولكن يقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عافي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب والمال كذا، أو من الطعام كذا، أو من الزيت والشمع كذا، فهذا باطل بالإجماع، بإجماع أهل العلم. والمشهور على ألسنة العامة أنهم يقولون شلاه وفلان، ويذكرون بعد ذلك اسما من أسماء هؤلاء الصالحين، فهذا باطل بالإجماع لعدة وجوه. أولها أنه نذر لمخلوق، والنذر عبادة، فلا يجوز لكائن من كان. الثاني أنه نذر لميت، والميت لا يملك. الثالث أنه ظن أن هذا الميت يتصرف في بعض الأمور مع الله أو دون الله، واعتقاد هذا كفر أكبر مخرج من الملة. وقد يقول قائل: إنه لا يعتقد أن هذا الولي أو ذاك يتصرف، ولكن هو يريد أن يأخذ بركة هذا المكان، ونذره لله، وهذا كذب. وإلا فما الذي حمله على هذا النذر في هذا المكان وإيداع هذه الأموال في هذه الصناديق الخاصة، حتى بلغ حصيلة صندوق البدوي في العام الماضي ما يقرب من 3 ملايين جنيه غير القطع الذهبية ونحوها؟ لماذا؟ لولا أنه يعتقد أن في هذا المكان مزية ليس لغيره، وأن لهذا الولي ما ليس لغيره. فقد يكون في قريته أو بلدته من الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والمحتاجين من هو في أمس الحاجة إلى جنيهم من هذه الجنيهات، فلماذا يدفع بها إلى هذا المكان خاصة؟ قال: إذا علمت هذا فاعلم أن ما يؤخذ من الدراهم والطعام والزيت والشمع وينقل إلى ضرائح الأولياء حرام بالإجماع، وهو كذلك. وإن تعجب فعجب أن تبرر مثل هذه التصرفات للأسف من بعض الأساتذة في جامعة الأزهر، هو باطل وحرام بالإجماع لعدة أدلة أكتفي بذكر 3 منها. الأول أنه عمل على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحب الكرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. الثاني أنه نذر لمخلوق فهو شرك، والشرك لا حرمة له، مثل الحلف بغير الله عز وجل لا يجب الوفاء به، ولا حرمة له ولا كفارة إلا التوبة والاستغفار وتجديد التوحيد، كما ثبت عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق، ومن حلف بالله فليقل لا إله إلا الله. فانظر لما همت نفسه بالمعصية وحدث أخاه بالمقامرة وهي معصية، أمر بصدقة كتفارة لهذا الذنب. لكن لما حلف بغير الله أمر بتجديد التوحيد فليقل لا إله إلا الله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشرك لا حرمة له ولا كفارة إلا التوبة النصوح وتجديد الإيمان. الثالث أنه نذر معصية، وقد بينت السنة النبوية المشرفة أن النذر إذا اشتمل على معصية أو شرك أنه لا يجوز الوفاء به، كما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وفي سنن أبي داود من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا بجوالا، رجل نذر أن ينحر جملا أو ناقة في مكان اسمه جوال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل كان فيها، أي في هذه البقعة، وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك. كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استوضح منه لماذا هذا المكان بالذات؟ لأن العادة جارية أن الإنسان لا يقصد مكانا إلا لمنزلة هذا المكان في نفسه أو اعتقاد أفضلية هذا المكان في ذهنه وتصوره. فنفسنا نسأله لماذا هذا المكان؟ هل فيه أو هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ والعيد هو المكان الذي اعتاد الناس على الاجتماع فيه مرة في السنة أو في وقت معين من السنة. كل ما اعتاد الناس الاجتماع فيه من مكان أو زمان فهو عيد. فقال: هل كان الناس يجتمعون في هذه البقعة قديما؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر في معصية الله عز وجل ولا يجوز الوفاء بهذا النذر، كما لا يجوز أيضا تنفيذ الوصية الجائرة بحال من الأحوال، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: والنذور بالمال للميت وغيره والنحر عند قبره هو عين ما كان يفعل أهل الجاهلية لآلهتهم وأصنامهم، وإن كانوا يسمونها أصناما وأوثانا، ويفعله القبوريون ويسمونها مقابر ومشاهد وأولياء، لأن الاسم لا يغير من حقيقة المعنى شيئا. فلو أن رجلا شرب الخمر وسماها ماء أو مشروبا روحيا فما شرب إلا الخمر. وهذا إبليس اللعين سمى الشجرة المنهية عنها شجرة الخلد، ومع هذا عاتب الله عز وجل آدم على أكله منها، وإن كان قد سماها اللعين شجرة الخلد. فتغيير الأسماء لا يغير من حقائق الأشياء شيئا. ومن الشرك أيضا تقديم القرابين ودفع الذبائح لغير الله عز وجل كالقبور وأصحابها والمزارات ونحوها، وقد جرت عادة المشركين بهذا الصنيع، يقربون القراضين ويذبحون الذبائح لآلهتهم وأصنامهم. فجاء الإسلام وأبطل ذلك كله، وذكر فيما ذكر من المحرمات وما ذبح على النصب، والنصب كل ما ينصب من حجر أو شجر أو بناء ليعبد أو يعظم أو يتبرك به. بعض الناس يظن أن النصب كان شيء وانتهى ومضى زمانه، لا، كل ما ينصب من شجر أو حجر أو بناء ليعبد من دون الله أو يتبرك به أو يقصد في الحوائج والنوائب ونحو ذلك فهو من النصب. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلص له وحده في النحر كما يجب أن يخلص له في صلاته، فقال: فصل لربك وانحر. صحيح أننا لا نعلم أحدا من المسلمين يصلي لغير الله، لكننا نعلم كثيرا وكثيرا ممن يذبحون لغير الله تبارك وتعالى. بل أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن في المشركين أن هديه في هذا الباب يخالف أحوالهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا واضح. ولعن الله من لعن والديه، وهو واضح، ولو بطريق غير مباشر، أن يلعن رجلا فيلعن هذا الرجل أباه أو أمه. ولعن الله من آوى محدثا، أي مجرما أو مسببا يستحق العقوبة فيغويه أو يخفيه أو ينصره ويتستر عليه بجاهه وسلطانه. ولعن الله من غير منار الأرض، يعني حدودها ومعالمها، ليدخل في ملكه ما ليس منه. وفي الزهد للإمام أحمد وسنن البيهقي بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: ليس ذلك. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد إلا قرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فقلوا سبيله فدخل النار. وقال للآخر: قرب. قال: ما كنت أقرب شيئا لغير الله عز وجل. فقتلوه فدخل الجنة. مسألة مبدأ، ليست مسألة صغير وكبير، عظيم وحقير، لا، لأن من قرب اليوم ذبابا يوشك أن يقرب غدا جملا. والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. ومن حرص الإسلام على التوحيد واعتنائه به أنه منع من الذبح لله عز وجل، لله، مش هقول لولي أو صالح أو لنبي أو ملك، لا، لله، في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، كما تقدم من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه. وهذا من احتياط الشرع للتوحيد، فقد جاء الإسلام بالتوحيد الخالص وحارب الشرك أكبره وأصغره، واتخذ لذلك وسائل شتى، أبرزها وأشهرها سد جميع المناكب التي تهب منها ريح الشرك. من أبرز الوسائل التي اتخذها الشرع لحماية التوحيد ومحاربة الشرك سد جميع المناكب التي تهب منها ريح الشرك، وهي كثيرة. أولها الغلو في تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأنبياء عموما، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه وإطرائه، فقال كما في الصحيحين: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد ذلك أن القرآن أثنى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الوصف في أشرف المقامات وأعلاه،